أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. أنت القرآن ومعناه وعلى جرحك صلى الله. وتعالى جبريل نداه الله الله أكبر. والله أفلح من كبر، والله أفلح من كبر. عشاقك نحن أتيناك لتصب دمانا بدماك. عشاقك نحن أتيناك لتصب دمانا بدماك. قلب ولسان لباك وهتفنا وهتفنا حيدا. والله أفلح من كبر، والله أفلح من كبر. خدامك قلنا لبيك نحن عبيدك بين يديك. خدامك قلنا لبيك نحن عبيدك بين يديك. نحن عيال الله عليك في الفزع في الفزع الأكبر. والله أفلح من كبر، والله أفلح من كبر. جئناك نواسي المختار وقسيم الجنة والنار. جئناك نواسي المختار وقسيم الجنة والنار. ونواسي الطالب بالثار ونواسي شبار. والله أفلح من كبر، والله أفلح من كبر. جئناك نواسي الزهراء لترانا مشروع فداء. جئناك نواسي الزهراء لترانا مشروع فداء. بدموع حرة ودماء تجري تجري للمحشر. والله أفلح من كبر، والله أفلح من كبر. حبك يجري في الشريان في كل زمان ومكان. حبك يجري في الشريان في كل زمان ومكان. جرحك صوت والقرآن صار له صار له منبر. والله أفلح من كبر، والله أفلح من كبر. أجيال تأتي وتروح وصروح تهوي وصروح. أجيال تأتي وتروح وصروح تهوي وصروح. وضريحك يا مأوى الروح صرح صرح لن يقهر. والله أفلح من كبر، والله أفلح من كبر. يا شبل النافخ في الصور يا بيت الله المعمور. يا شبلا نافخ في الصور يا بيت الله المعمور. حولك خلق الله تدور ويدور ويدور.